لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أي سؤال؟ نعم، أي خليفة؟ خمزة ثلاثة قلة لا نعم نعم لازم نبري. نعم، أخوكم خليفة يعني ينبهكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يوم الخميس ويوم الاثنين فليز بلي الرأيان لو بسلام ترفع الأعمال الصالحة وتنزل الرحمات والمغفرة لكل مؤمن على وجه الأرض إلا المتشاحنين كلتة تخاريهم زلو مسلمين أزماد يخونوا أزماد يخونوا لكن كلتهم أسلام محواتهم سلزي كاب سلسة معالتنا لعلي تخاريهم سلامة يبهالو زغل رحمات كورد كل خبر ربي زغل مغفرة خورد كله لازم كلهم يعني سبحان الله العظيم يقرمكم كوي يعني لمن تاي يبقى سوهم تسب معلش يبقى يحرق سب يبقى يسألاء يقراري زلو يا ود سب الله زنا قرزي لكن إذا حديث دي أسفلت قن كم سلسة معلتني يخص أن حيك إلني أم أنت من تاي مثلا أنا هجي أنا نسراجين لحر تبع إسناء بحراي سونين حموسن أجري ورد رحمة ورد مغفرة ورد عند حر كتسألنا أنا نسون ورح خلطو حين حين تتسألنا سلام زي تبهلنا تقيمة دو قدي أيو نفسي تقيمة دو قدي أيو بالعكس نفسي قدي أمبري يعني نسراج كورنا في للو سني سونين حموسن كل سب مغفران رحمات كوردوه كله نسها أي توهابيني خاخبها كم يقرون نفسه قبرون لسب لا أدكيكم محسب وانسهم حرين سراج كورين له خلاص تنفسي دلية تاهي بيا كورنا في له رقيس اي حلف سلامة يقولون مع أنه معنا يقولون نزي لكن أنا معنا هي بيو انتهي معنا هي بيو أم أنا أركبها إن شاء الله كم حجين وسلام كبلي وش المعنى هذا لكن سونيين حموس تحرم من كل بركات السماوية أم أنت من تاي سون تخوني أم أنت من تاي نعاي كبرسي كاب سماي زمس رحمات مغفرة حرم حسابوا لها سبيكم تبايسكم دلهم تخاريخم دلهم مش لي ممكن هو ما يسوى صحيح بس خانتي ما بقى استخاسني بزوح يبدلوك سلام كتب لون أي قبة أن يخون ماتي بزوح نقري يبدلوك لكن نعو يكون كان استخاس سلام تولو حتى تفتح أبواب السماء لك سلام بنو سلام بلو تعرقو بدحريو تفتح عليك السماء بأبوابها الرحمات وكل شيء وإلا كم استعز وثيات خيد سبات ممكن حموش الشعب السلام يبهالون أبزع عدي كل تسب نيروم تا كل تداني كل تسب بزحاتك كل تسب مبري أبو أو من أدي أو من آتيهم كالتعرقو ما في يعني سبات شما قل لآتيهم ما في عرق إلا قل إلا بس أبرتو أستعبزيحهم هجيه تقول دايسي حموسن سونيين سي كبر حمات يعني يحلفني يزبل سبي إلا مجمرة إذا حديث دي سفلت إلا إذا حديث دي مزح سبع فلطاني ولا أنت فلط أون كم زي نبري يا نبري بهال تاريخ كوميدي مسلو ولكن الحديث صحيح صحيح مثل الشمس إذن قالوا كل قديفك سونين حموسن كبر حمات كبر أخرى كي حرم الكا سلام بلو سو ام بنتي لوكا نات كان ناتون زنبين السوسكومو نات كان ناتون اجر سخات وصلو نعمة كبيرة جدا لكن كم زخم الكلهو يك قال لا يكون كون دلهو برتعي حقيقة سب برتعي نحر بدي لوكا زي قبر نقر نحر غيرو اباخا مع صخفت كاخ سلام كتب له تعرقو كالال مالته يكون تخبر يا لكن تي اتخبر كابو سونين حموسن تحرم كأجر نسات خبج نعم قال حتى نعم اي دليل؟ نعم صابحي اي اخلني سلام تبهيلوم يعني تي ماي نبي من سقام سيد نبر ماي لابد ان ترجع المياه الى مجاريها لكن اذا ناي سعيد حثو قرب ان خبرها لك كم زعينت ابو زي الرسول صلى الله عليه وسلم تحاتيتي الرسول صلى الله عليه وسلم يلوم حدا مس يا رسول الله لي اقرباء تمام ازورهم ولا يزورونني يعني في الشيخ يبلوم يسوقوا لي سلام يبلوم سلام يبلونني يوم يبصحهم اي بصحونني يوم يفتوهم يسالوني يوم كل نجر انصار فالنبي صلى الله عليه وسلم تسوق لهم تسمعوا اذا كان ذلك كما تقول كانك تصفهم المل لهك مستبلخون كا غهري اب افوم توحطو مالخا تبلعو مالخا يلو غهري اب افوم توحطو مالخا يعني انت مالتيو يعني السخاسي عوتي خا نساتهم كن خسرانين يوم مالتيو زي حدا كلا اي نجر حدا جزي رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفي لهم نيروم ومعه ابو بكر الصديق قلت يوم كوفي لهم كل لو حدا يهود مسيو نرني ابو بكر الصديق صرفس عرفهم زي بحال صرفي رسول سيدنا ابو بكر الصديق اكراما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم او نوجه الله سبحانه وتعالى سوق يسمع تيهودي صرفوا سب سوق تيهودي سوق يصرفوا سوق لهم سيدنا ابو بكر حرقن زويدوا شويه بارتعات رمعي لها تاستاك كسب كم وايك قالون أبو بكر على طول حنسة من اللي سولو أولا مس ملسو رسول صلى الله عليه وسلم تسيئون كم تبوتا قيدهم فتحير أبا بكر إذا كل يهود خسر فنو عيلو سقي لهم سي حج أنا من حنسة مس ملس كل تسئو لهم لدحريهم كيدهم يا رسول الله لماذا فعلت ذلك فقال أيا أبو بكر أنا زريعون أبركو تتريئكوني أي ملس قالوا نيركاي لهم سوق خذ بالكلا خاص سوق صرفن كله أبر سها خوينو ملائكة من اللي سلوا نيرو كبر عوخ وبتوز ذلي تايب بحال نيرو تعود كان نيركاكو إخا أما جرش هاجن إنه من تاس حتى كاس لذي السها مستس عرفك فملائكة خيلو شيطان مسك كفيلو شيطان زلوا خانة كف كبلاك إلني كم زخي تقبل دحرجي يصرفك ناتون نه كان ذنبي السها السو تايب بحال قبر فلذي أم مقربك أم مقربك يعني أنا حكاية تتخون ممكن تملائكة مبلعو نيرو ممكن مشللو نيرو ممكن قلم سددلو نيرو لكن ساتها وكايلو فلذي حتى نقر تزي لا ثنين صبري صبري بقنزة ما يقزعني صبري بتصبر إزمتصي الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم إيش معنى صبري بقلسي إزمتصي النبصها صبر حر أبيا صبر قبري كتصبر هذا اللي خاطئ بحكي ساطع خا بحريو صبر تقبر ولذلك يقول واحد كابت إيش معنى كابت تعبين تعبين تعم تعبين كابت العبادة 20 سنة يعني 20 سنة سي نزي عبادة إن ببلني شيطاني وسوسني يبلني يدكم يسنف انت يتبهل كم تمصح بخوني لب 20 سنة يعني تقالي سيلو كابت 20 سنة العبادة فتلذذت فيه 20 سنة اسرع عمد تغاليسو لك اعني صحابة شو شعب السورة غبي اسرع عمد تلذذ بالعبادة صبر صبوي هل اي نقر حد نقر تزبلنتاي حد قلت يومنو انا كابخات عقسن لعل النيل لا انا بخابخان لا انت قسن لني انا مبر صبر لنو صغان بر صبر لك خمسة باهي لومنو طيب مو زين فتني لوم حراي نفتني لوم أنا إصابعتي أفكاه أتوعين نخسني صغار ماني إصابعت خان ما أبي أتوخ نخسه كايلو كم دلينا ننكسلوه أقدم أي زبالة تشنفوا مالتي له تبدي هاكم تقصر طيب يتي أفو تواء تبقى أفو تواء يتي أمنا بحكي نخصو ينخصو نخصو سلو رمو سيو ينابلو كلو حالي أقلو والله انت زي تبلا إليان يريلو ها هو كابس أول أنت زي تبلغ قبلان كل قصة خالك إذا أنت نتيع كايلو الصبر طيب والله العظيم قال يوم لو أما تشرش فرجك ما تسن كله يبنشروا نعم إذا الصبر طيب لذلك نحن نقول تبعيسكم دلهم تعرقوا من أجل يوم الخميس ويوم الاثنين ودحر حدسب دحر مسخه تخاريو صليوكا ويتخاريخوم قالي اقول لكم فتنوا امني نسخه خيركا بفلح عيدي مسالو عبي فرصه عيد كدكا كحكو حبلكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلش كله دربنا هنا عيدي لو معتي حنا قبلك تسعمو حقوق سيركا مالتي حقوق سيركا حقيقه السود سمعو من الداخل صغا يسمع كان يتفطنها سلازي قبر نعم حرر يزبل نمنتاي الفضل مجمرة تفضل نع أخو سيدكايو كان أي نقر ترفعت عنه إذا كو ذلة يكونن تحت الناقص ذا يكونن زي يعني من الناس كا نسخة تفلت بحيل انت هنا خد درع موت إليها بيت مرت انت هنا السوم الحاسة اللي وش وعدت من حاسة لك بزو خون عينة نقر سي لعليو خون مهن كانت نحر تفلت كونكا ويكم مو مخان كانت نحر تفلت كونكا كيد كا سلام مبالكا أي كيرا كان يبشر لكن يرفعك يرفعك يرفعك الى اعلى درجه. طيب ما جرش حتى نعم فكسو كويد من دلغو كل التبؤسات تعرقوا من الكمش من قلنا اتيخم يتحدى مئة خميثي خلاص توباي للغو عفوي للغو سامحي للغو سلام ابهلوني كل تقبلوه يتحدى ابيو السوق يحدي كل دل قهر تيلو مادتيو نايكل تيوم ذنبي اتي سكمو نايكل تيوم اجر خاتي وصلو دحري السماء تتفتح لهذا الرجل وتغلق لهذا الرجل نعم خسارة كبيرة جدا ما عليك نصها سامحي وسلام بلو ابيك ناثو قدايسو ناثو قداي نعم طيب تفضل خلاص بانك نكتفي ناخذ تحت وحدت نعم اي نعم نعم حق المسلم على المسلم نعم طيب زي اردوك من اللسان حق المسلم على المسلم كنما هرك النازح على فسمون منها إذا دعاك أجبه نحن مرعا سويعك كيدا لك بزوح بجاتات الله الدنيا بزوح عينت يعني مناسبات الله كت كيد تدلي كيد أي خيد كان هكا قداي إلا مرعا مرعا كيدا لك لنا حجي حتى تدلو إدريس انتايو سبات الله أبز مجلس نتعلمون كاللوسي مرعا تعدمهم زي كدو طيب مجلس انتاي زنبو ساتهم زنب سكم ولو سلازق كيدا لك ايكونا بتليفون غير كبار خلو ايكونا كيد كان ما حدا معناته مبروك نعرف فساد اليوم على تيه فساد تليف تمرعو حتى فساد تليو لابد خير كا مبروك الكاية تملس اضعف الامام بتليفون مبروك ولو تديك وانا خاك كيد افتمرعا بالعكاسة تخات فساد كد مركلو انتين كاب تمسيه حتى يقول العلماء ولا امكان تنير كان عوخت بلا فطر اكراما نعوي لهم سلازي اولا حتى نقرا الله لكم زدلي ام مجلسنا شيخ ابراهيم زعلم كم زغيرو والله يقبر طيب وما على الرسول الا البلاغ المبين ابو الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم يعني كي قبل السفر زنبرو لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قسروا لا هذا كلا اي نقرك يعني زي ناشخ ابراهيم زعلم مالت كله يكون بناشخ ابراهيم زعلم زي صواع لا اب عمد حدا من حنت معلت مسيو اب عمد سنستم معلت مسيو اي قسمان زي ود زي بزو حي قسمان لكن عمد ملو زي مسجد زي كي قبل زي قبر وحوديو بطام حوداتي بطامي على كل حال قمت هاي كونن ناشخ ابراهيم زعلم سي ما تفكر انه ولي من اولياء الله كون ولا قدوة كون نا كمون تسبن احنا تاني يكون اقن إذا سي مثلا يكون هذا مثل حد سلازي انت اخبل دلي يعني دحر مرعا صويعك يعني اطع ابا القاسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرعا صويع ليك دي عصى ابا القاسم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كم عصى كيف ايه طيب ما يستحي لكن نسخة حقيقة يعني اختلاط كله قويلان كله درفن كله عربدان كله سي كما يجي روح هدي اب قرآن زغر سب يعدمو زي انا بعلى حنثي نموذج استيتد لي انا قريو لكن الصغانات كاكبر تخيد ولا بتليفون معلش انت فسادا لك انت قصرت انا لو مرعا خايت بلو كير كان السخاء سلام تبلو السلام عليكم لك استيت قبر تمام طيب قال حيت قال حيت حتى نرايو هل عايز تحطه مش ارشاد نعم ها هيركب لا يعني وديو حصل عندني هو حنت سيوا شري سويتر زي اركبه تراوح كسجل دي طيب هذا فعله جائز جائز مناثب بوتر مئات يوم والوتر تبدا من ركعه الى ثلاثه الى خمسه الى سبعه الى كذا سلازي وتر خسجلو خلو اتيو الركوع حليف ويو شريسو الثلاثه يركبون اتيو مسؤوم سلام بالنسبه للامام تسيو حنت ترك عام سيو يعني انت مخرب لنا وترين حرنا يتقينو هو جائز نعم وترين دينا يتقينو قلت انت عين الصلاه يا زي ما نعرف هذا الشيء ها خلاص وترين حرنا يتو اتي مساتم حنت ترك عام سقيدو السلام عليكم لكن هل سنه سقيدو ديو صلاه تراوح سقيدو ديو ها ايش لا لا لا حنت ترك عير كبل تصلاه كل حليفات ايش فضلنا دعاء تا صلاه يركبن دعاء لاني ولا ابني اخون كسا امين دبل مسؤول والحنتي تا صلاه قنا يركبن نعم ايش نبت مرتنا نخيت حجي حد ايش هيكون انزي هل كندي تذكروا خفل ابدا لاني نعم درسي زي عمي كم زالوا معنتي ذهب كو درسي حجي كده قمو امخناتو انا زي الدنيا سبحان الله يقر منه كوي تمار رمضان يروح انجخاء خالا اي رمضان مسيو كأنه دكست الس بس كأنه دكست الس والله والله لكم الله يعني رمضان أتي خبل خلو يسمى بحر حرق زياني حموس جمعات جنان كلنا تي تكيني حموس جمعات كيف أفهم كله حموس جمعات أتي بلوخا هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تكون السنة مثل الشهر والشهر مثل الأسبوع والأسبوع كيوم واحد واليوم كصعفة يعني حنتي إن شئتك سابتندد كم أختكون يا لهم يعني ستطوى الأرض كلها ريخوا مخيفة كتفة لتأنا خيدها لهم تصوروا الآن لك زور حزئة 25 سنة تميمنا بزامج الزياء كأنه ثمالي زجمركي بس لناني على كل حال ناي ثمالي زي درس ثمالي مشيت يريانو زياسي علة اللوم زي 1431 بل اتعلت كل تصحيفو اب كمبيوتر تصحيفو زا ورقه زي اناتا كجي يذكر دخون خون ذات اكتمال خون تسمعي النز نغر زي على كل حال الدرس ممتع جدا صبو يو يعني قال اي نغر كا نا دخمكم تخون سلا زلغم حجي حجي ناي فقه دو ناي ميراث دو ناي كستا كم صاركم ايدلين شويه فقق زبل يعني لبخاز خفت تمرتي يحيش الي امس امالتي بزعبه مسالتات حجي خمركم بمثال زخون دين عجيب زخونكم مثال ثلاث انتا إلهم علماء مثال زياء مصحافية مئتي صفحة اللواء ممكن بحنت مثال خد حصرها تخيل زياء مثل واحد نزخون له مصحف تحصر لك يعني أمثال اللو أم مدر زي ودغ أمثال نايب بوتاتنا اللو أمثال نايب عرب نايب حرنيا نايب تقرنيا نايب كل اللو مثل كل المعال كساد محاس كم زبلو يحصل لك الزراربة قم نقر زملؤ أمثال بزح لنا طيب حتى قرآن بزح أمثال قرآن له مثل يمثل رب سبحانه وتعالى بزي أقيرو حتى نقر يمثل لحرن الصحة ترد أبها لتي سلزي لما أنت بأمثال قرنا شرعنا ديننا كن مهارنا مالتي يقول سبحانه وتعالى وتلك الأمثال أمثال قرآن تقسكوسي ما نمسى بردونيو كم يصير كمثال يزمسلو لا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ثم علماء لبامات انت دي كوينهم امثال بزح سب شلال يزبلو ايردوني. ويقول سبحانه وتعالى وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وامثال في القرآن كثيرة والامثال في الاحاديث اكثر بكثير من القرآن. احاديث كثيرة جدا مثل نير صلى الله عليه وسلم بمثل قيرهم بزحنا قريم هرون يروم رسول صلى الله عليه وسلم. اذا استكي كقرآن حن تنجمر كاب حديث كحن تنجمر بدحرينا بناي مثالتات ناي هاقرنا كيدنا. يقول سبحانه وتعالى حدث بريخهم ابسرح اب كمباني سرح كلتا سبات يوم حدث بكمباني سرح حمشت مدراء اللوه فمدراءنا تحمشت يوم نسو فراشي مسكناي ولا قليل. في نفس الساعة حدث بنا في الحل يبلو في نفس الدقيقة معاز كزي ورقة صور رابلو في نفس الدقيقة تحدى مسيو يا أخي ثامك كنا يلا وتأيد بهال أمس آم ونيد حر حس أبا خابلو في نفس الدقيقة تحدى تايبلو صور اللي يزين مو صور كا أنا تمدير كيركا ده تمحاسب تزاريب كا قلي يبلو. يعني في الساعة الرابعة بالضبط حمش تزازات كاب حمش تحلق يمسو. من يرضي لمن يفتو لمن كفتو كلهم سبسلت أنيهم نقط نقط نقط نقط بالبكاء نزل ترديو محاسبيو سلازي خب قم خلو قطليو نزل تقينو شؤون الموظفينيو باسبورت خبلا شو ليو نزل تقينو مهندسيو نزل تقينو حلقايو نخلهم كم زخم زخم يسكر ربكم بز مسيروا لنا إذا شركة قبرو شيخ عبد القادر جلاني شيخ نور حسين قلم إلى خبر زعلو نساتهم سيك لك خمس سرح تنياي ربهم سلزبوح إله سلزبوزحهم نمن كم زوزي يستفهم ناتي زرباي كونن ناي رب زرباي حجي من يحييش لنا رب سبحانه وتعالى بسو لحييش ولا حد خالق سبار له أبحث كم فان سرح حدا مدير له مع سبوني دلي يفلد تابون نبعلا كن دايما كخ أثوال له يفلد شكور يدلي يدلي يفلد ساعات كن دايما سيو ساعات كن داي تصوير يدلي يفلد يعني دحر معاسك دونقيو معاسك مسيو معاسك دكسيو لك كم ساعة نتو مديرنا تفلتو حدا سلزخاني تريحو دكس قويو قاي اسمع قلي يسمع لمن تاي حدا ايو اسمعوه اينا يحييش ازو مش حييش نعم ربكو اسدول اينا يحييش الو ازي حييش كوين ثملسو الحمد لله رب العالمين الو رب بعلو نتا نفسو سبعلو مسكينوه. اسمعوا هذا الكلام يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون مدراء اللو زواق مدراء زواق مدراء ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. اذن زم شركز قبر سبات كن دي ربتات حزم زخدو نايب حقي بل رب سبحانه وتعالى انت بلا بكالي يعني اب سورة الجن فزادوهم رهقا إبل أجنان بس بزحوتي نتن تنسي عقلهم أصبيبهم لهم خلاص يعني حمام رأسي ترح بسيهم لهم لكن حدا قويت أخونك حدا حلق أخ خون تريحك أتنبر. إذن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب أبكال آيان تايبل سبات الزوم مشركين إلو الزوم كفار الزوم دين زي بلهم ولا أسلام كوينهم كمان نتدين بأقرم رقصهم فانون زخون سبات إلو أهزي آثم كمزا ساريتو كوين إلو الزوم نرب قديفهم دين الإسلام قديفهم أبكال هلو زبلوسي نسو من ساريت حدو كوين إلو ساريت قزا سريحيلا تألم تسرح تسرح تسرح تسرح قزا ممكن سو ممكن تقنو وسدر له لكا قزانا يساريسي اوف كتب له زخيديو سلازي اسا فيلا سريحي عمارنا ندبح بش سريحي اتول دلال لكن حال سريحي نفكو بالكل بتني بلو بيلك همزة وركايس بتني بلو. اذن نايزوم كاب دين الاسلام وسيوم كالئ دين حقفهم زلو نسومن اتي قزا سارية حادة ايو بالرب سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم أوهن البيوت هو بيت العنكبوت تزفلت من يروم ديناتهم كاني كريستيان يخون يهودي يخون بهاي يخون طبخان يخون ولا قلي يخون سخوني نقر يا خمزين أي ساري في بيتي تصبح معلتي أثر أي رقبلون يوم أبي يوم القيامة. نعم سلازي سبحان الله أمثال كثيرة في شو اسمه في القرآن ولو قرأت مجلدات بزيات راح ترد أثانا قرأت رسالة يا ربي. طيب مثلنا برسول صلى الله عليه وسلم نخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الدنيا ترئواد لكم يعني بلج لج لج لج بالبقاء بفواكهنا تادو بزرعنا تودي بورق ادي وبشرق ادي وبمكينة ادي وفوق ادي وامريكا قلم اللي قلم إذا كله بلج لج بالدلاكو بجرش أنت ترئوا إلو رب سبحانه وتعالى نزاد الدنيا سي بتي مقبناتكم قروا مسله ويبلو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يعني ضرب الله مثلا للدنيا بطعامكم وشرابكم وإن قزحه وملحه فليرى إلى ماذا يسير. مقبسي نعبنا الصحيح جزاء سفرة سراج عدي من نعين عقلي حموش سبع عدي منا نزاء سفرة مليئوا ناي ملوك طيب بها المقبئة مليئوا زقنا دي ولا قلا دي ولا صلاة دي ولا مش عارف دي ببعينة عسير ببعينة فروتا كتفو أجبو مش عارف كل مليئوا زنا قرزي هجي تريون كل خان صغا ناي بحكي كبد خاص ناي قبر كتبلع الدلي كل زي تأكيبو دليلو تبلعو مش نقوم استساكا محمام كد كتري اخا انتاي تقيو صالحا كايو الدنيا نساي ولا بلجل تبلت ولا زرقحقح تبلسي نقهو خيدكا اتي ليتز بلعكا اب حمام احلكا توسعون كلخا بل في حديث عجيب جدا رسول الله سلم زقنوا فيهم الاب كلا حديث ثايلهم يقرمكومي لهم رسول الله سلم معنى الحديث سبسي كالكال ناتو او سيوس نتقل كالناتو سي يضع يده على انفه كم زيب نحكا كوي اب كبد خزنا بركوي وسيب طيب سان بحل كم زيب كان قلقل نحكا خالق سبتا قبل ينزل قلقل نحكا كسكح كحيو سلزي والدسب ولا وإن قد زحه وملحه انتهى مالذي ولا كما ما قمم قيرو تمكرو ولا تملكعو ولا ديكورات تقبر اللو ولا إتكاز قرط أمك بتخواني نقهر إيو انتهى كخوانيو الدنيا هكذا دل عنف بلج تبال كم زي الدنيا يبلو رسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا حجي ناي رسول صلى الله عليه وسلم سمعنا ناي رب سمعنا بزوح هنا تاتم يقرمكم حقيقة أنا بزوح زعكم كله فليز بلا معلتي تاد بهالنا قبركو هجي أم ناي سب نغيل أم ناي سب نحكينا أم نحنا معلتي ناي بوتاتنا مسالي ناي محرنا يخون ناي عربي يخون ناي تقرنا يخون نادى بالأكو حدا حمش الجشي مسالي خاص معكمي انتاي لحانتي ويقول إلا حاسير إن النابل كوسي تنبركي خو سعساء سبقى كوي حاسير سبقى حسيرني لأن حفر كوب تم حزت عتيسي سس كل لقى تنبركي خو أليقو خلاص أفتمرت أفيو سب كريو خلاص أنت عايزي دو تبل سب أي مثل كوف تبل بقرت أفيو حسيرنا وركوس تنبركي خو سس زم السالي خميس مثلكم وركز خنا مثالي نمن تاي مثلكم معاسي مثالي لوم زنا جرزي مثلا حدا سب أب سعودية شحكر شي أراته شحكر شي حدا قبر لا تخل أدخلنها شحيا نعان ناس عموق ان نبلي المهم نسو سبيتم بزاش حقر شي خدو انت معلتي مستو مدير تبعيسو 400 قوري صلو شو رأيكم كابتا دمو زيت تقم اخصمو له 400 يلو هيفوهم تمو حاسبك 400 قوري صلو شدو شم يتحيز تاريك حاسير ان النابل كستنبر كي خصيصة. طيب كان نقر حدا سب شدش توالد اللو حدا ود اللو تحقو سنوز ودو اوف اوف اوف اوف كبلو كلو رب دلياتم ليز قبر قبا بيلو ام يتورى تودي واي حدا بحد يسي حدا خاخيدو حاصير لنا بركسي تنبركي خس اس تبل. طيب حدا بزحك زين غيركم زين غرزي اب جدايو سبحان الله اربعه دكني رب خلت والد كل تودات كلهم كاب اسرع عمت لعلي كاب اسرع حمش عمت لعليهم سلازي اربعه جواز اللو مالتيو ناثنا يسبيتون كل التجواز شدش جواز اللو مالتيو إذن شدش إقامة اللو مالتيو انتهي بلو أبتحتي غمت نيرو حدا خاني بلع لي غمت نيرو حجي مأسيون أبتلع لي أعلي لامسيني شقرو إلو سقاب ساعات حدا نايلة يتم سامسيو انتهي خوينو والله شوف شدش جواز زي جدد اللو شدش إقامة زي جدد اللو بدحري خاني كراي قزا حمش روح شد شور حليف خي كفلو يعني معلتنا مسك وحكو حيبلو. طيب بدحري خني شكرا له ضغط له ك ካብ ኣብ ድሕሪ ይኸኒ እዚ ኩሉ እዚ ይኽእሎ ነይሩ ሽወያ ካብትን ካብትን ናበለ ፈጅኣ ስራሕ ኣውፅኦሞ ስራሕ መሰ ውፅዎ ተጸሊሉ መፅኡ ናባይ ይዕልለኒ ስራሕ የብለይኒ ናይ ክራይ ገዛ መፅኡኒ ናይ ኢቃማት መፅኡኒ ናይ ጀዋዛት መፅኡኒ ናይ ምሽዓርፍ መፅኡኒ ብዙሕ ነጊርኒ ኢሉ ዳሕራይ ረቢ ፈርጆ እንሻ ላ ኢለ ኣፀናንዐ ሰዲደ ኢሉ ንንግህኡ ሓደ ካብቶም ኣወዳትናቱ መፅኡ ዓሙ ዓሙ ኣቦ እምበር ደቂሶም ትሰኣብና ኢሉ ከድና ንቕነቕ ተበልናዮ እዚ ኩሉ ህሙም ደቃ ፊ ቀልቢ ቀቲልዎ ህሙም ቀቲልዎ ሞይቱ ሓዲሩ ላኪን ወይልኡ መዋቲ ይብሉ ወይልኡ መዋቲ ይብሉ ምሳሌ ናይ ኣቦታትና ሓቂ ወይልኡ መዋቲ ሞይቱ ተቐቢሩ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ወርሒ ሓሊፉ እቲ ገዛ እንታይ ኮይኑ ፈይጥኩም እታ ዓባይ ጓሉ ኣብ ጃልያ ሰሪሓ 700 ረኺባ እቲ መንእሳ ዘሎ ወዲ ወዲ 20 ገለን ዓመት እዩ ኣብ ሓንቲ ቦታ ማሻ ላ ከመይ ዝበለ ስራሕ ረኺቡ ብ2200 ረኺቡ ደኽል ናይቲ ገዛ 3-4000 ኮይኑ ኢቃማት ተጀዲዱ ያኒ ጀዋዛት ተጀዲዱ ክራይ ገዛ ተኸፊሉ ትመዋት ግን ሰብሪ እንታይ ዝበሃል ዓላ ጥርሞይቱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ስብሓን ላህ ረቢ ንኽእሎ ሃበና ንኽእሎ ሃበና ከምቲ ተንበርኪ ክስዕስዕ ከይትኸውን ምእንታን ጠይብ እዚኣ ሓንቲ ምሳሌን ፅብቕትን ምሳሌን እያ እዚኣ ኣብ ካልኣይቲ ምሳሌ ክሰደኩም እየ የቁል ናይ ህልኽ ገዛ ከይተዓፅኡ ሓድር ይብሉ ናይ ተሃላለኽቲ ገዛ ከይተዓፅኡ ሓድር ሓቂ ናይ ህልኽ ገዛ ከይተዓፅኡ ሓድር ንዓም እንታይ ይብሉ መተለን ክልተ ሸሪክ ኣለዉ ድኳን ከፊቶም ክልተ ሸሪክ እዮም እዚ በዕሉ ፈልጥ እያ ኣነ በይነ ዶ ክስርሓለየ ይብል እቲ ከዓኒ ክላ በዕሉ ፈልጥ ንሱ በዕሉ ስርሓዮ እምበር ይብል እቲ ቑሑታ ይምፅእ እቲ ቑሑታ ይምፅእ እቲ ነቲ ድኳን ኣይርዮ ነቲ ድኳን እቲ ኣይርዮ ዓምል ገይርብኡ ኩሎም ጠኒሸሞ ነቲ ድኳን እንታይ ይኸውን ያህቡጥ ያህቡጥ ያህቡጥ እዚ ዘይበሃል ከሳራ ይምፅእ ኣሎ ማለት እዩ ንኹናቱ ያዶብ ኣብ ዘለናይ ግዜ ድኳን ከፊትካ ሰሪሕካ ኸማን ሰሪሕካ ፅዒርካ ኸማን እቲ ትረኽቦ መክሰብ ብዙሕ ሕጂ ኣይኮነን ደገዲፍካ የጠንጢንካ ክትከይድ ስለዚ ንርእስኻ ክከውሃ ጎዲእካ ሓንታይ ይብሉ ኣነ ሓንቲ ትዝ ኢላትኒ ማለሽ ሕጂ ኣመፅያትኒ ዓሻ ሰበይቲ ሲ እንታይ ገይራ መሲልኩም ምስ ሰብኣያ ተባዒሳኖ ሕጂ ንሰብኣያ ከትሕርቕ ኢላሲ ብዕንጨይቲ ምፅያ ነትፈርጅናታ ከምዚ ገይራ ጠጣዕቢላ ቁሲላቶ ሕጂ ድክትረክብ ኢኻ ኣህዋ ሕጂ ዶ ክትረኽቡ ንሰብኣያ ኳ ክሕርቕ ደልያ ላኪን ከይተፈለጣ ነቲ ፈርጅናታ ቁሲላቶ ደንበ ደንብ ገይራቶ ሕጂ ከዓ እዚኦም ነቲ ዝጎደ መሲልዎ እቲ ነቲ ዝጎደ መሲልዎ ላኪን ንክልቲኦም ረማዕ ኢሎም ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ከይዶም ጠይብ ስለዚ ሓደ እዚ ረሱል ሰለም እንታይ ይብሉ መሉ ልቃኢሙ ዓላ ሕዱድ ላህ ወልዋቅዕ ፊሂ ከመል ከዛ ከዛ ኢሎም ይብሉ መርከብ ትኸይድ ነይራ ሓንቲ መርከብ ከምዚ ኢላ ክትከይድ ንከላ ክልተ ደረጂ ነይርዋ እታ መርከብ ኣብ ላዕሊ ነይሮም ሰባት ኣብ ታሕቲ ነይሮም ሰባት ሕጂ እቲ ማይ ድስተ ኣብ ላዕሊ እዩ ነይሩ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ብደረጃ ኡላ ንላዕሊ ከይዶም ማይ ክሰትዩም ከለዉ ይዳይቕዎም እዚኦም ላዕሊ ዘለዉ ናሕና እንዲ ገለመለ ይብሉ ስለዚ እንታይ ገለመለ እናበሉሲ ሕማቅ ገጽ ርእዎ ከምኡ ድኢሉ ነናትካ ድዩ ዝመርከብ እወ ታሕቲ ወሪዶም እቲኦም እንድሕት ናሕና ኮይኑ እዚ ኢሎም ቀዲዶማ ነታ መርከብ ጠንቅ ኣቢሎም ቀዲዶም ሕጂ እቲኦም መፅኦም ንምንታይ ተቐዱ እታተወኩም ምሽናኩም እቲ ግዝኣትኩም ግዝኣትና እንታይ ኢሎም ረሱል ሰለም ብኢዶም ሒዞም እንተ ደኣ ምቕዳድ ክቐድዋ ከለዉ እንተ ደኣ ደይከሊኦሞም ካብ ዝእከይ ግብሪ እንድሕር ደይከልኪሎሞም ሃለኩ ወሃለኩ ጀሚዕ ማይ ክትኣቱ እያ ኩሎም እዮም ክሃልኩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ላቡድ እንታይ ትበሃል ገብሩ ኣለዎም ክፈኻኸሩ የብሎምን ንኩሎም ንኽድሕኑ ሓደ ነገር ክገብሩ ኣለዎም ይብሉ ረሱል ሰለም ጠይብ ብድሕሪ ዩ የቁል ሊ ዋሕድ ሓደ እንታይ ኢሉ ንመሲልኩም ያኳና ሕጂ ዝደርስህብ ከለኹ ዝከረኩም ኣለዎ ራሲዕኩሞ ከም ሓድሽ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ ሳሕ ወለላ ምንታይ ስቑ ኢልኩም ትዝከሩ ኣይትዝከርን እዩ ከም ሓድሽ ደርሲ እዩ ዝመስል ንምንታይ ዓመት ተረሲዑ ቲ ጉዳይ ዓላ ኩል ሓል ሓደ እንታይ ይብል ሓደ እንታይ ኢልኒ የሻክ እብራሂም ኣነ ጉድ ረኺበ ኢልኒ እሽፊ ኢሉ ዮ ያኺ ኣነ ዓኒድ ዝኾነ ሰበይት ላትኒ እሽፊ ኣነ እንድሕር ኮርየ ቀላስ ምሳይ ትኮሪ ኢሉ ማ ፊ ራሕማ ሶሙን ገብር ኮርነፍ ሶሙን ክልተ ወርሒ ገብር ክልተ ወርሒ ትምልሰኒ ኣዲዩ ኣነ መን ንእሱ መን ዓብዩ ትብል ኢላ ከላስ ተኸራሪፍና ገለመለ ክልተ ወርሒ ወላ ሓደ ግዜ ሰበይቲ ደሊ ኢሉ سبيت دلخ جامع دلي لكن أناني يحزني ومو قال خبلا استاد ما انكت ما في زربة أنا ما في زربة خلاص أبزتي بس حني له أنا سبيت دلي له كجاجس نشتي ترفني مو زي تعرقه نمتى تعرقه ساند بدلنا مو ساند تعرقك نمتى تعرقني أنا ندي بدلنا كم زلنا بلو يعني تبتسو الصور حصانه تعبي له شهرين كم زلنا نسألنا حبلن لكن السي يكون أنت قد دايلو أنت قد داي كلتنا مستفخ آخرنا زركب كيس رح الليلو يقول الكارثة أن قريبها مات هذا قزي كأند زمدا مويتو بتليفون قرومنا قرومني تدي أختم سيني نقر خوان كأبرح حليفوا أزمالات أريفة نعا مش عارف كندي نقرات كوينو طيب هذا قزي مرعى صويعنا زمدا ولا زمدي أين قراتنا مرعى حليفو كندي سب صريفو مني تعيد بهلا بيلو تمرعى قد هنا إني يرقن أنا قرأت النساء طيب مرة اتصل واحد حد دويلو نبقزا العلاج تونسا هجي ماني خا من كبلو انت دليها خندة تبل نعم زوجك ما عندي زوجي يعني زوج ما في لا أتعطو أين قرأت النيلو بعد 5 أيام ترى أخوسي شيء مهم جدا جدا زي مكالمة أنا عايسي أبهوتي كنديت عيقات الليلو نقراتنا تتغوسني أني سبيز نبركم مكالمة أيو حليف النيلة نعم يفو يعني نهيل لخ جزا كي تعز وحد ريبلو فلما علمت أن القضية كانت مهمة كان سبحان الله تعب تعسى ميتي بالزوال دي إذا نقول يا أخوة كلنا قري يخون من السبيت خاخل توحي سلس توحي تزارب يا أخي انتهي مفائدة أدام من انتهي تبقون يا أخي انتهي يعني طبعي وسطو خبخاتكم صباح يكون أزينا قرزي تفخاخر تبل لكن كم زبركو خميو كم سلس سمعت خالف يبلون طيب أبكال مسالي خوص دفكمين فلات فلات تبولواسي نت مزحف ما قرى ما قرى حسيبات المزحف له وفي رواية وفي رواية أخرى فلات فلات فلات تبولواسي نتنجرى سامنان ما ينقرى حسب طبيلات نتنجرى بلو تمام أيكون نزي مهنات واحد سب تفلت فلات إخاء لبام إخاء حبي إخاء قلما نتيلو ينتفخ ينتفخ ينتفخ ينتفخ لحار ينفجر نعم مدح ماغيو إذا مدح مبزحنا حدا سب نستقى قلما لي قلما لي أولا غروري أتوئيو كان أين قري سيقوي حياته سيقي لهم كان يعني حدا شاب يري لهم دمس دا والد نحر سميعو دس يزبلو أولد نحريو خلاص قال لك هم عين سب كله والله أنا حدا لي رمسانا بس مرة يعني كم زعين حمام زلو مش كتعلل تسنح قلي أولد قال حفتي لن عقلو صبو تخم زربة فلتك قلي الزرب قلي الزرب قلي الزرب حلف سولا حد شوية زود دي خمسة عائلة خليفة حتى ما نفكر نامزي زعاف يا رب عرفت نامزي نعم هجي زود دي أو هالد دعم فوتيو هجي 4 والدين دستي سخطيتا دست عبيد دستي ما يشر شر شر شر شر شر بالبكاء وعيو هجي كالعلقون مستليا وعيوان إذن كم زي تقبار إذن نك أصلن هجي رئيوان تاكم كده هاني لون والله يا اخو عندي زي خلاص ولا ادنا خلاص مليت قلنا له جد زد انت يا له له نت بسي نت غاص على كوي حتى بيرو كفا بيلو زي تحت كل من ثلاث نت بيت له اوه سبع اخ قال ما ليله نو لا تدلي خنو كو خد اكبر نت ديستنسيو كيو شمتخ إلو ما يتبقى أخرنا دايت بال حماقي زي خستاي سبحان الله العظيم بدحريو وكان واحد حد خاي يسجد نيري لومونو سبو صلاة يسجد هجي سفاتي سوقن بزبلو واي أنت الصلاة كان سبحان الله ناي أنبياء يزمسل ناي صحابة يزمسل لومو مع أنه كمان أنا صايم إلو هاي صلاة راح تمسيلكم وأنا صايم كمان قليلو طيب حتى خان تاجر هاي لما زيابكو أبطلتوك إن جرانا تندك نسيو حتى ما علتي ليرسي أبطلتوك سبحان الله طعم زبطلتوك يا أخي الحمد لله كهت عز عصفو كلت ما علت اللو أنا أبطلتوك حنت ما علتي نتاي بالبروغرامر لو يعني أغرب شيء أبهي واتكازر خب كايو حنت ما علت جرانا حقة تدسي تبلوك ما لو يعني أغرب شيء أبحياتك استوانا فكا نجاري يعني مثلاً ودربع عمت نحركوينو أبزربع عمت سني زاد النق نقر أب حيوته حنت نجر جلس النابلو والله سبي الزرب نيرو تستغرب يا أخي انتهي مزبلو حبشة زيت نجرن بر زيت جبريل لني بلو نعم زي سمعنا ينبر بزح نجرات له حجي يعني بحر حنت مع التخان تايا لا كم زي أول حي هالطور حلف حلف إليه انتهي بلوم لو معتنا نقطة زي أبلوم نقطة بس بريء زخنا نقطة نجرنا بس حقي حجي حنت لا كاب سويسرا ده هب قلقة نقطة الزرب انتهي لا حنت تسجد نيرا إلا حجي تمام نعم قرأ بالسجدت كم يزبل السجد صلاة سجدة حجتنا أنا نستيل أنا أنتي الصلاة كده أني وواي كم زنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة كم زنا العلماء نجم السلك تسأري لنا ودو غير تتسجد أثام بالكنير كنا سبحان الله العظيم هيا إلنا مسؤول عيتا تسجد أثام بالكنير كنا نعم طيب أقول لكم صراحة زي مثاليتات لبيز خفت حقيقة بنحريه ويقول وقال تعالى سبحانه وتعالى عن فرعون بزعبة فرعون كزارب كله رب سبحانه وتعالى نسخة نسخة نسخة لهم خلاص ينشب شبولو أنا إيه ربي لهم من شرشا ووسخة ربي لهم أيوة أنا ربكم العلام سؤالي أيوة نسخة عندي خربنا لهم سنشب شبولو يقول سبحانه وتعالى فاستخف بقومه رب سقاب زبل سؤال أمر أمه يعني انتهي بلوني يا رب فايتكم لهم فرعون سي أي شيء نيو كالكالا يوصيني فرعون أي دك سنيو فرعون إذ خلو قدلتها بود سبدلو يبلون إله نيو أبكم زي درجة بسحيوه غسيل المخز بحر مشار له آخر شيء أنا ربي أبسم له كل نقر كاب سب أو سي أمه إذي رب إذي سبا يكون كساب زبلو خينام رب انتهي له فاستخف قومه مستنا إسوان بأقول رجل إسوان ميلو فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين أحرقهم نايلو رب سبحانه وتعالى يعني إن رب رسي أمسي نسخة نسخة نسخة آخر شيء ربي أمس بلو وربي لهمو مناتو انتفخ نسخة نسخة بسولو خلاص ربي له ربي خير لهمو صحيح ربي صحيح ربي لهمو نعم بل حدين تاجروا والله حديث زار بن خبس مرة بسيو إلو أبغى زاي بلعني ريلو النا بلعكم كله حدا ود شخنا زبها المسيو ود شخنا ماسي كبتم أولياء دو خبتم عبيت سبات زبها ود ودومي تفلتيهم بعبي بعموي ما يسوفي أخ كعلمكم كله انتهى لي يعني ممكن يكون ابن الشيخ الكبير ولو كان فاسقا فاجرا لكن يحترموه أبو جروس عمو أبي دس عمو خبز الله إذا ود زي كابتم دا شخنا عبيتي كاب آتومي هجم هسيو كحكو حبيلو أفيو أنا والله بعلي الزارة من السبع يبلع نيريلو ما قبل يبلع نيري بحر مسيو أهلا مرحبا ود شخنا قال ملي كفل بل نعم جي أتي بترقم وقمته نعم سعي بلع قليل ودي كور نفي للك تخينيو أبدق خدي زي تقبلكو رؤسو زي سعمكو أقرو زي سعمكو كريلو كفلو حر بلع دا بلعيلو اسمعي له صوم ما يفرقكم منان كون عانا تدلينا كوزرز كتبوا العذر لهم كن صعبا غير حول ولا أول إذا ما كتبوا العذر لهم كو كن صعبا نخيل كوين هاي الوم يعني نحن أين نرزقكم مغناتو السخوم يخوم السخوم يخوم السخوم يخوم سبا الوم انتفخوا انتفخوا خلاص تايد بها الكوينهم سلازي يا أخوة حماغيو زي انت ايد بها الأوكش أوكش بالوات انجرا وبوها تأبتي لالو التأبتش تقنيهم كوميو سلازي إذا نقر إذن فلما أسفونا انتقمنا منهم إبل سبحانه وتعالى طيب بدحريو ويقولي لدمازي أسوي في يعني سبعي مثلني أيقولي له بعربي أتا أصلا أنا قلت بتقنيه قلت هذا له بعرب تايتبل دفعني إلى اليم فقال لي إياك إياك أن تبتل بالماء بحر كويف تبحري نبتق الله يدفئ وقت النسي حدرة حدرة تخدان كما كيس يغلوه تجي تمثل هزيا مسكداني كل خواب بحر اتني بحر كله يترف مني حدرة حدرة تنكدان كما كيت القيالوني يبل إذا مثل هزي نمتاي مثل نسي لكم نعم يقول أنا مثال أخبكم كاب ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከለና ቀደም ስጋብ ሕጁን ከምኡ ህሉ ዝከር ኢኹም ካብ ኣስመራ ተነቀል ብባስ መን ዝበሃል ነበረቲ ፈናን ኣውቲስታ ሳፊ ወዲ ሕያ ወዲ ሕያ ዝብልዎ ነይሩ ምስ ኢና ከድና ነፋሪት እዩ ሕጂ ክንከይድ ከለና ኣብ መቐለ ተሓድር ዳሕራይ ንጎ ትብገስ ኣብ ደሴ ተሓድር ንጎ ትብገስ ሳልሳይ መዓልቲ ኣዲስ ኣበባ ተኣቱ ከምዚ እዩ ነይሩ እንታይ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ኣነ ርኢ ኣለኹ ሓደ ንሓፍቱ ሒዝዋ መፅዩ ሻባ ጓል 25 ዓመት እያ ፅቡቕቲ ጎርዞ እንታይ ዝበሃል ንሓደ ይብለሎ ተዓርክና ወላሂ እዚኣ ሕድሪ ክበካ ኢልዎ እዚኣ ሕድሪ እዚኣ እንሻ ላ እስኻበስ ተኸይድ ሞዲስ ኣበባ ተብፅሓለይ ዳሕራይ ድሕሪ 20 መዓልቲ ክመፅየ ሒዝካ ኣብ ቤተሰብካ እትዋ ድሓር ድሕሪ 20 መዓልቲ ምስ መፅኹ እንሻ ላ ትርክበኒ ሓፍተይ በጃኻ ሓደራ ገለ መለ ኢልዎ ሕራ ኢሉ ተቐቢልዎ ሕጂ ንሪኢ ኣለና ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ኣብ ክሰድያ የዕልሉ ስሕቆ ገለመለም ሸዓርም ሻብ ይንሱ ወዲ 28 ሰናሳ ወዲ 425 ገለመለ እያ ናሳሓቁ ኸይዶም ኣብ መቐለ ወሪድና መቐለ ትፈልጥዎ ንሕር ኮንኩም ኣብታ እንዳ ኣውቶቡስ ምስ ወረድካ ሲነማ ቤት ኣላው ተማም ወሪዱ ተታሒዞም ሲነማ ኣትዮም ናይ ሕድሪ እኳ እዚኣ እዚኣ ናይ ሕድሪ ሰበይቲ ያኖ ሒዝዋ ሲነማ ኣትዮም ኣብኡምስዮም ሓንቲ ሆቴል ሒዞም ነይሮም ኣብ ሆቴል ኣትዮም ኣብቲ ሆቴል እንታይ ገይሮም ኮሽን ማርክ ንዓኹም ገድፈልኩም ኣልሙሂም ምስኡ ሓዲራ ማለት እዩ ዳሕራይ ንጎ ክመፅእ ክልና ማሻ ላ እናስሓቁ ነተፃወቱ ኣብ ክስታይ ኣትዮም ኣብ መግቢ ኣትዮም ቆሪሶም ገለመለ ናብ ባስ መፅኦምና ኢሉ እንደገና ከድና ደሴ ኣቲና ደሴ ኣቲና ብሓንሳብ ክዛወሩ ምስኦም እንታይ ትበሃል ሓንሳ ቡና ቤት ኣትዉ ፔፕሲ ሰትዩ ገለመለ ዳሕራ ሆቴል ካ ብሓንሳብ ሓዲሮም ናይ ሕድሪ እያ ከዓ እዚኣ እዛ ሰበይቲ ኮ ናይ ሕድሪ እያ ዛጓል እዚኣ ሓደራ ሓደራ ኢልዎ ግን ኣልሙን ኣዲስ ኣበባ ከይዱ 20 መዓልቲ ምስኡ ቐኒያ ድሕሪ 20 መዓልቲ ሓዋ መፅ ተረኪብዋ ንብለኩም ኢዘን ኣብ ባሕሪ እቲ ንሲ ሓደራ ሓደራ ሓደራ ትኽዳንካ ከይጥልቂ ኢሉኒ ይበሃል ናዓም ድሓር እንታይ ኢሎም መሲልኩም የቁሉ صለ ላه ለ ሰለም ማ ኸላ ረጅል ብምርአ ኢላ ثልثሁማ ሸይጣን ሃذ ሓዲ ነዚ ሓዲ ዝፈልጥ ሰብ ወላ ሓደ የለን ናዓም ዝኾነ ዓይነት ሰብ እኮ እዩ ረጅል ካምለ ርጁላ እምረአ ካምል እንታይ ትበሃል ኮፍ ንድሕሪሮም ኣብ ገዛ ዕፅው ላቡደ ሳልሳይ ሸይጣን ይረክብ ኣይተፈላሰፉ ምክንያቱ ብዙሓት ተፈላሲፎም ወዲቖም እዮም ኣብዚ ሰበይተይ ከምዚ እንድያ ከም ሰበይተይ ዓፊፋ እንድያ ጃልያ እንድያ ትኸይድ ትዕለም እንድያ ኩሉ እዙ ካንስል ግበሩሉ ኣነ ብላዕሊ ክመፀኩም እዩ ሕጂ ረሱል ስ ሰለም ሓደ መፂ ኢልዎ ያ ረሱል ላ ዘውጀቲ ዓፊፋ ተቕረአ ልቁርን ሓፍظ ውዳዕያ ውገለ መለ ምስ በሎም رسول بزي كأل بزي مصاب لعل مسيمو تايل مفيدكم ولو كانت مريم بنت عمران التي أحسنت فرجها رب زمسكر الله حزب زمسكر الله دنقل توليدا بدنقل زموتت أمو دمان عيسى بتأمر زولدتو سريت دنقل مريم ومريم حتى نستون بس حدا ودخوف كتب لا تكاد اللاني نهيك عن مريم أي رأنا عائشة بنت الصديق خديجة بنت خويلد حفصة بنت عمر نعم والله أم سلمة هؤلاء النساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهم مس حد كفي لهم كعلو نتاي تبهل طيب سبيت خا دحر حفصة نتاي تخول سبيت خا دحر عائشة دحر مريم من تطلع سبيت خا سلازي بزح حيد اللين يا أخي نتاي مسيكو سبكو خمس قبر كاي نفسها سبيتيكو والله جالي أتخيل قال أتخيل جالي أتخيل زي نعاء أن ربان مس ربا يتنقرتي لكن إلوم يوم رسول الله سلم ميزان ناي تفتركو يمزهم دلو ናይ ዲና ኮነ ናይ ረሱል ሰለም ዘረባ ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ቀሪዛ ጅንስያ ምሽ ኣለዎ ምስኡ ተኸልቀ ናር እዩ ክልተ እንድሕር ኮፍ ኢሎም ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓደ ገዛ እንድሕር እቲ ገዛ ተዓፂኡ ሰብ ዘይብሉ ኮይኑ ሳለሳዮም ሸይጣን እዩ ያዕኒ ዚና ገብሩ ማለት እኮ ኣይኮነን ሕራይ ክገብሩ ክእሉ እዮም ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ላኪን ባብ ናይ ፊትና ተጀሚሩ ኸላስ ሙምኪን ከማ ዚና ገብሩ ናዓም ጠይብ ወካነ ዋሕድ ወስኢለ ዑመር ብኒ ዓብድልዓዚዝ عمر بن عبد العزيز كمز خمز خمز بسولو اسمع إلو ولو كنت تحفظها القرآن لا يجوز لك غلطهم كف كتولو حد جزا ولو كنت تحفظها سورة البقرة نعم وكان واحد من خطباء المسجد يخطب نيرو أنا بعلي سمعين تايبل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نزأ آزي أفسر نيرو وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون طيب انتاي قيروا لحدي مصري مسو اب مصر ترخبه نغير كاب قاهره ناب طنطا تبهال عدي يعني كند كيلومتر تاكسي تخريم خدو نيرو المهم سبيتي صبوتيا مصريه اي تحجبت جي استان سبقاي انا بدي حديث كوفا بلوم او تستاور حيومي خيط سبقاي نوي حيث من قدي يبلا اللو ذا سبيتي بمستيات ريئة نوتا او تستا بالصغاء بمستيات ريئة في الشيخ يبلا في الشيخ تبلو حركات وسكنات وقلملي قلملي سبقاي لك يسي خبلا اللو بس هم صراح سرحوا مستايد بال اما جار الشا كم زدليا دا بحق اشارات راح استايقر الله دا حرك الزاربا جميرو يعني قال قبر الله أشارات قبر الله قال قبر الله أهيم ولع الرجل ال شو اسمه إذا أوتيستازي خلاص تولعوا بلكا أما من قد تاجر ما كل برخة دوا بلوا مكينة دحر كتسأل قا إلى أبي لوا فليتو دحر يلو نتي يا أخي شوية أستاذ مدفع ده لي أمو معلش كتعبك كاي تسيكا شوية دفع لي لو أوكي أوكي لو دو دفع أبي لوا سبيت حزوات شلت هاي بلد كيدو سوم عسرت معلتي تمام قرو تمتعو ملي سوء بحد وثاء سهما ممكن فتاة تدخل مناتو يعني سبقى دك أسينو سلزين سومون عسرت قدم سبلا مسيا والحان في أبو حد نقر غميتوا نقزعت مليسا مالتي وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حجبوان تزخون يعني تشفينا تدخون إذ قلوا نقر أي ممسئل نيرو إذن يعني دفعني إلى اليم فقال لي إيش إياك إياك أن تبتل بالماء نعم رجل منزوع الغيرة هنا في السعودية أظنه في السعودية خمز نقرني نس سبيت بحنساء قمته حدش تمر عوت يوم مسلني حو مسيئو مسؤي قمته تاقزا سلست قزاين حنتي ناس من سبيت مدكسي حنتي نتي حوه بوتستنسا حنتي قاني بحنساء زوعلو لا سالونا سبيت أشرف منه كبسب أساسي زيادة أستاء أنت حويلته أنا سي سبيت خان ديوي أمو ازدقني قبز ودم سارات قمو تدقني سرح تخيط لخا تأتت وتصار لخا ما يجوز تبلو الله سمعي لوا حويكو إما بيك دربيو تحت دربيو كوي بالقرن أعرخت اللو بس أعرخت دكز مرحبا به مسيب مساح الدرر مساخة أتم ساخة وتصي لكن أبزي أدكز كاي تخيط دقني سمو يكون أنزنا قر ولا سبون تقبل النايو ولا رب تقبل النايو تبلو الله المهم لمناته آخر شيء سمعي لوا الباب يفوت جملي لوا قالت الباب يفوت جمله خلاص الباب يفوت جمل يفوت جمل إلى سوء إلى المهم بعد سنة تقراتش يوم سبعين سبيتن تمام بيرو لم يدوات حوا تقراتش يا كوريو تطلقوا تطلقوا نقزا خيرا تمام نقزا مسكدت خلاص تقبلان لحجي تحاشيكوا أصدقاء كل ثلاث أيام نبحوث مسل أفتقزا مسيئة تاناتا غريزة أركيات خيج عند أودي إذا حو تقلبوا تمرعوا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم إذن الباب بفوت جمل سريحوا مالتي طيب بدحريو أبكلم السالة خوصلكم إن شاء الله يقول سنف وعشا لبل عشا ببحرني أتام السالة سنف كمولد يشالال مسورد يبلو محرنيا سنفكم مولاتسي يعني بس سنفكم هاني تفلطن همبري يعني قل عن كله سي مدحانة استيقاء تلقصو حيش كم عشا مولاتسي بمدحانة غير كان يكبد خيدوا مبهل يحيش نبل حجي إذا مثال يزي بمجمرة درجة حقايا سنفكم مولاد مولاد يحيش مصدر لكن أنا وردن أبسر منا عفك أدنيو يعني بمرحيث قركا تتنسى قلعا مسداد اي فك اديني مسلمنا يا اخوانا انا هنقركم حتى نقر يقول ولكن حنتي عرك حزا دحراي اذا عركازي نمرعو تباهيلوم تمرعيو مالتيو حدار قيرو المهم نسو من قنزباري دليو ولا نملك عادي ولا نقلي المهم تمرعيو بدحريو كتولد اي دليني كتولد ايه بالكنيلوا تتأنس القسيو بلا القساتو تتأنس بتألاق يهددا تلقسو سلست قزي مثل القساتو أو رابع قزي عبي سرطان أما حسنا مسيوة عبي سرطان يعني فورا حنتي أي صنحة لكيموا ودي القسيو نابلي اثينا بحير ومدحنيتها تقبر حماق مدحنيت تولد كنديت شقارع يعني خطو صنعو أخيرا بسرطان تتحيزاء مويتا مالتيو. وهنا يا أخوانا خبيث خبثاء كم زعين السبر له. إذن عشا كم مولاد يعني دم كوين خوي تزخون صبق نيرو يبلو إرمو سنف بعاليا بالزحي له حكدي أيوة سنف سن هاي قدشان نس مسيا هو دحر كم مسيا دحر كم مسيا بعلا تفتو سنف انديو كعرف يزدلي لهم. طيب سنف لهم ناي عشا جنزب وراح يتصوت اللو يبلو سنف عشان حركوينو ناي عشا جنزب وراح يتصوت اللو يبلو. طيب عشان تدي حفرس زمر عشا حفري يبلو كل بايز اللغطاء مثالي حكا كويزي عشان انت حفرو داني عشا سبحان الله العظيم أملو سبت أكيبون كله زحفر زرب الزرب كا كا كا كا يبلو ورقي أقبسان نسو لكن تمزمادو أبوو أديو قلم الأحواتو قلي شمتوخ يبلو بحفرة عشا تدي حفري زمر عشا يحفر يبلو. طيب إذا نقول زي عشا خمولاد سي يعني دم كوين تزخيد حيش بلو نقر يعني حر حرق زي حق زربائي ونبل بجرش إن شاء الله ساعة سلزة أخلي بمحارني أب تقرني أخا ويقود لا قباش على النقادة يبلو هو يقود لو مسكا حد النقادة كويو حد النقادة يسهمر عو كيلو نيلا. طيب متى مخفي كيو نقادة مليونير كويو نقادة رجل أعمال كويو هبتام كويو قدمي لهم مثال زي قدمي تمسيرو هبتام نقاداي كمر كتمر كمر عوا دسي بلا نيرو قدم دحرقن غدو مستفلته هر حد نقاداي كو خمر عوا كيل واي غداي ناتاي غد زي زي ودا نقاداي كو خمر عوا كي تيلو كنصق جنبيرو. والسبب ايش تعرفون؟ يقول زمان يقول يا هناك رجال اغبياء يعني نقادو يوم لكن نسبيتي حق أبعرات أيهبون يوم نمنتاي بنقدر تتحيزو إهي تليفون بزي إهي كنا سعنا تاوريدا دا أوردتن جاك تفري مودا تفرمن إهي كمزي زباين مسيوم زباين كيدوم زباين مسيوم زباين كيدوم تقلل لأب تجارة حنقولو سلس خيد نسبيتي يقصر معها إذا مسرعا نستي وين قودي ناقباش على النقادي زبل مثال مثلا امرأة تشكو وتقول والله لا زوجي تاجر 24 ساعة يتاجر إلى تزوج التجارة نعيلة شوعت شمت وحي أي كربنن إلى بخفاءت أي كونن لكن قزيب اللون قزيب اللون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان لمو عثمان بن مزعون واحد من كبار الصحابة والذي أول صحابي زموت أم مدينة نسيو رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرام سكودو أب مدينة استقرار قرم دولة إسلامية مسكفته أول صحابي أب مدينة زموته هو عثمان بن مزعون مشكلة نيرته مشكلة طيب مشكلة أيو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع آيات عن النار يبكي إذا سمع آيات عن الجنة عن عظمة الله قالنا آخرا نقدر تسمعه ما يستطيع هزيل خونه يفرح. المهم أحمل زوجته هذا قزي سبيتو من دار رسول صلى الله عليه وسلم مسيام عائشة في الصلاة مصر أيوة هو أنت عائشة سيت من يا دازيها سبع اللوادي هو اللوا وسيت عثمان دايلته سيت عثمان من مزعون أيوة أنت هذا أخوينا نفسه ودي أقل ملي سوي يا سكيلو ما سميسك السخي سيت سبع دخيلو ماوي أنت هذا لا إدك حنا ولو ولا تشغرخي ولا قل ملي خمس صلوات مستعوك يا رسول الله أن عثمان ليس له شيء في النساء قريف النجوم ليله صلاة ونهاره صيام بكاء في بكاء ما في إذا سمع آية النار يبكي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم نقوى يخيدهم كحكوح بلوى قزاز صنحهم يا عثمان لأمه إن عليك إن على زوجتك حق وإن لله عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لعيالك عليك حق أعطي كل ذي حق حقه ومن رغم عن سنتي فليس مني أنا أخشى منك وأعبد منك وأنا أتقاكم لكن أتزوج وأجامع الزوجات وأصوم وأقوم وأفطر يعني كما يدلغونك سعد دلغي صبوعك ونن نسبيت حق أبا نفس حق فلت نرب حق فلت إلى أمه سلزي نقادي زيوم نقادو حقيقة أنا زفلت أبسبات له أبزعدي والله بلكم الله حد له يعني كجمبر كل ليل امه دور كو خشي نيرو ابتعد اتيغا حنت كرتون تايبال بس اسرع طبق دي غزلوا كو خشي توعل رب فتح له خيدو خيدو خيدو خيدو خيدو خيدو الان مؤسسات وشركات الدنيا حيز الله بزعدي تفلت حدا عركو الزرب اثرت عمتي خونيلو سبيتو يقربال يمتص مشيلو حتى ذكرون بيلو لمن حتى بعراك نقص كلويلو بزي جوال بزي تليفون بزي انت يتبهل اها كاب جيرمنز بس تاقعد حجات يلا انت تشكاني شغل كلف الريمون له يتخاذ قلمله قلمله قلمله خلاص يخيد يدنزز سبيتو اخر درجه تايد بهالكوينات. ولذلك يا اخوة كم زعن السب نقاداي سبيت زخونة تخون اعلم حقيقة نزرب اعلم ان زوجتك تكرهك كم يقر كافريت كاي تبلني سبيت خا تصل اكا ولا بساخ حقيقة تبلسي ابتز قبر الابتي نعثا حق اسلز بدلك صبق ايكون انت نعخا. طيب ويخبر واحد يا أخوة يقول لي يا شيخ إبراهيم أني لا أقرب زوجتي 3 شهور ليش؟ والله يا أخي الدنيا خمس خوينة خمس خوينة ساعات أخي لا معلش قد فكمي لكن حقيقة زي سنقف درسي نيرو سلزي أمثالنا وأمثال العربية وأمثال الإثيوبية والإريترية وأمثال كل شيء تمثل صعيلي كون المسيو بعبيت السبات تبهل سلز خوني هل حدق زي الأمريس زي ودق لكن بزحت مرتزح هذا أيوب لكم بس إن شاء الله كفانوكم من الأمة أنت والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ما لك؟